أزهار حديقتك الفيحة لا تذبل ما دام الجدول، لا تذبل ما دمت تراها أو عينك عنها لا تغفل. ربيع الإسلام، الإسلام ربيع دائم. أزهار حديقتك الفيحة لا تذبل ما دام الجدول، لا تذبل ما دمت تراها أو عينك عنها لا تغفل. أزهار حديقتك الفيحة لا تذبل ما دام الجدول، لا تذبل ما دمت تراها أو عينك عنها لا تغفل. أزهارك كانت أمنية أو حلما في الليل يخيل، لكن يمينك بركها المولى قد كانت لا تكسل. أزهار حديقتك الفيحة لا تذبل ما دام الجدول، لا تذبل ما دمت تراها أو عينك عنها لا تغفل. قد كنت تراها أحيانا ذابلة فتخاف وتوجل، فتهب إليها لا تخشى شوكا في الأرض ولا حنظل. تسعى كالأم تغذيها بدماك إن انقطع الجدول، تسعى كالليث لتحميها من شر المعول والمنجل. أزهار حديقتك الفيحة لا تذبل ما دام الجدول، لا تذبل ما دمت تراها أو عينك عنها لا تغفل. الدنيا باتت مقفرة جرداء وما فيها مشتل، إعصار يعقب إعصارا وخريف يتبعه أثقل. لكن بساتينك تزهو، لكن بساتينك تزهو، فربيعك باق لا يرحل. أزهار حديقتك الفيحة لا تذبل ما دام الجدول، لا تذبل ما دمت تراها أو عينك عنها لا تغفل. قد قطعوا الشريان الثاني من بعد الشريان الأول، وبدربك خطوا لافتة ممنوع ذا درب مقفل. ممنوع لا تنظر أبدا، لا تهمس سرا، لا تعمل. وقرار وقرار الحقل سيفنى والعامل في الحقل سيقتل. أزهار حديقتك الفيحة لا تذبل ما دام الجدول، لا تذبل ما دمت تراها أو عينك عنها لا تغفل. أزهارك إن عطشت يوما أو تسأل عني ما أفعل، قلبي سيجيبك لا قلمي، قلبي سيجيبك لا تعجل. قلبي سيروي من دمه أزهارك كي تبقى أجمل. قلبي سيروي من دمه، قلبي سيروي من دمه أزهارك كي تبقى أجمل. أزهار حديقتك الفيحة لا تذبل ما دام الجدول، لا تذبل ما دمت تراها أو عينك عنها لا